لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حاولوا تجربوا كده يا إخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يعني إن شاء الله تكون بداية جديدة بالنسبة لي وليست لكم لأنكم بدأتم قبل ذلك، يعني وأبدأ معكم من سورة المائدة، وأبدأ من الآية 41 من سورة المائدة. والشيخ محمد صابر الله يبارك له هيدي لكم الرابط بتاع سورة المائدة اللي هو 40 آية الأولى من السورة الكريمة. وإن كان هناك فرصة سيقوم بعض الأفاضل بشرحها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. والآيات التي بين أيدينا تبدأ من قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا صح كده إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا الربع من سورة المائدة هو الربع الرابع، وهذا الربع كله يتحدث عن قضية عقائدية هامة جدا، ألا وهي قضية الحكم بما أنزل الله والمقارنة بين الحكم بما أنزل الله وحكم الجاهلية. وحينما نقول حكم الجاهلية فإن ذلك يشمل كل تحكيم لغير شرع الله، يعني أي تحكيم سواء كان قانونا فرنسيا أو بريطانيا أو أمريكيا أو هنديا أو أي شيء، ها أو كان جلسات عرفية أو كان أي أسلوب من أساليب الحكم يخالف شرع الله عز وجل يدخل تحت هذا العنوان العريض حكم الجاهلية، الذي قال الله عز وجل فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو الحكم الحق وما سواه هو الباطل، حكم الله هو حكم الشرع والدين وما سواه فهو حكم الجاهلية. ويعني نعم المسلمون بحكم الإسلام وحكم الشريعة والوجود المحاكم الشرعية إلى نهاية الخلافة العثمانية، يعني لغاية سنة 1923 تقريبا، لما قام الخائن للأمة مصطفى كمال أتاتورك وأعلن تسليم العرش للورد كرومر وقتها. وبالتالي من ذلك الوقت منذ أكثر من 100 سنة، يعني منذ أكثر من 100 سنة والمسلمون يطالبون بأن يعودوا لتحكيم الشريعة. بدأت عند وجود المحاكم الشرعية التي كانت معممة، يعني كان كل المحاكم اللي موجودة في بلاد المسلمين كانت محاكم شرعية. بعد ذلك أحدثوا شيئا يسمى المحاكم القنصلية. المحاكم القنصلية هذه كانت تحكم بين الأجانب كمرحلة من المراحل. بعد ذلك استحدثوا نظاما جديد، نظاما جديدا، وهو المحاكم المختلطة اللي تحكم بقى بين الأجانب وغير الأجانب، من شاء أن يتحاكم إليها أو يتحاكم إلى المحاكم الشرعية من المسلمين. يعني خلاص أنت مخير، هتروح ترفع قضية في المحكمة الشرعية براحتك، هتروح ترفع قضية في المحكمة المختلطة براحتك، شيئا فشيئا حتى ألغيت المحاكم الشرعية تماما في أوائل الخمسينات تقريبا من القرن الماضي، وصار مكانها المحاكم الوضعية. وضعها الاستعمار، وهذا الاسم أنا أعترض عليه صراحة، هو ليس استعمارا بل هو استخراب، إنهم جاءوا يخربون بلاد المسلمين، وكان احتلالا عسكريا لبلاد المسلمين، وما تركوا البلاد عسكريا حتى زرعوا فيها أذنابهم واطمأنوا أنهم قادرون على تنفيذ خطط الغرب وخطط الكافرين، فوضعوا في كل مكان جيوشا من العملاء المنافقين الخونة للإسلام والمسلمين، زرعوهم في كل مكان من بلاد المسلمين ليحققوا ما لم يستطع أن يحققه الاحتلال العسكري من الكفار. لما اطمأنوا لذلك جعلوا من بعض هؤلاء المنافقين أبطالا، وزعموا أنهم هم الذين نادوا بتحرير البلاد وتخليص العباد من نير الاحتلال، وبالتالي كانوا أبطالا زرعوهم هم منافقون وعملاء وخونة، كانوا معظمهم طبعا ليس كلهم، كان في ناس شرفاء، كان في ناس صادقين بيحبوا البلد أو بالبلاد عامة، بيحبوا أوطانهم، بيحبوا الإسلام، فعلا دول كانوا أبطال، لكن دول كانوا قلة، لكن معظم الذين لمعوا وصدروا على أنهم أبطال قوميين، هؤلاء معظمهم كانوا عملاء للغرب وتربوا في أحضان الغرب حتى اطمأنوا أنهم سيحققون للغرب أكثر مما يريده الغرب نفسه، وبالتالي ظلت المدارس الأجنبية إلى يومنا هذا يدخلها شريحة من القوم، هم الذين يدخلونها وهم الذين يتربون فيها، يتربون بين الأمريكان وهم في بلاد المسلمين، يتربون بين الألمان وهم في بلاد المسلمين، يتربون بين اليونان وهم في بلاد المسلمين. الجامعات الأجنبية والمدارس الأجنبية التي زرعت أيضا في بلاد المسلمين والتي تفرق بين الحين والآخر أجيالا، هذه الأجيال هي التي تدير شؤون بلاد المسلمين، وهي التي تواصل المسيرة في خدمة أغراض وأهداف الغرب من بلاد المسلمين، ومن أهم أغراضها تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم. وبالتالي لازال المسلمون بالملايين من يومها بل وإلى يومنا هذا ينادون بتحكيم الشريعة، بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وحتى يعني تمكن ذلك مؤخرا في السنين الأخيرة من وجود صوت رسمي يعبر عن أحلام المسلمين في تحقيق وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة. ولا زال هؤلاء الفضلاء يزيدون من الخير ويقللون من الشر ما أمكنهم ذلك، إما بالتغيير وإما بالتأثير وإما بالإعذار إلى الله تبارك وتعالى. هذه القصة باختصار التي تسلسلت حتى وصلنا إلى هذا العهد الذي نحن فيه، لكن أبشروا فقد اقترب عهد عودة الإسلام من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن في آخر مرحلة قبل رجوع الخلافة الإسلامية. قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون. ظلت النبوة فينا حتى العام 11 من الهجرة، ثم رفعت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءت الخلافة الراشدة 30 سنة، بدأت من العام 11 وانتهت بالعام 41 اللي هو عام الجماعة. بدأت بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية حقنا لدماء المسلمين، وكان عام الجماعة حيث توحدت كلمة المسلمين ذلك الوقت. ثم بعد ذلك بدأ الملك العاض اللي هو توريث الحكم، توريث الحكم، كان الحاكم يورث الحكم لأولاده أو لمن شاء من أسرته، وكانت الدولة الأموية وكانت الدولة العباسية وغير ذلك من الدول التي قامت على هذا الحكم العاض، إلى أن جاءت الدولة العثمانية قامت على نفس الأمر أيضا، كانت خلافة إسلامية وكان شريعة قائمة وكان في فساد أيضا، وكانوا ده اللي كان سبب في زوال الدولة العثمانية. كان الحكم العاض كان يورثون الحكم حتى سنة 23 زي ما ذكرنا 1923 ميلادية، ثم بدأ من وقتها الحكم الجبري اللي بيسموه الحكم العسكري، بيسموه الحكم العسكري، بدأ من وقتها ولا زال إلى الآن، وأوشك نجمه أن يأفل بفضل الله تبارك وتعالى، وستعود الخلافة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متى ستعود الخلافة؟ الله أعلم، الله أعلم. فأعمار الأمم لا تحسب بحساباتنا نحن بالسنين، وإنما بحسابات الله سبحانه وتعالى. فأبشروا أنتم في آخر مرحلة قبل رجوع الخلافة الإسلامية، ومنها ظهور المهدي رضي الله عنه اللي هو من نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون خليفة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي رجل يصلحه الله في ليلة. ثم بعد ذلك يتولى الخلافة بمبايعة من المهدي، يتولى الخلافة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويقتل الدجال، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، عندها ترد الأرض بركتها، حتى إن الفئام من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، وحتى إن اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس، إلى آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا جماعة إن إحنا تدي لمحة خطيرة يعني سريعة خاطفة خفيفة حول تاريخ الأمة الإسلامية، وكيف مر الحكم بما أنزل الله بهذه المراحل التي استمعنا إليها. ده باختصار شديد جدا للفترة الماضية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن تعود الخلافة الراشدة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآيات تبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. نداء من الله عز وجل، والنداء بياء، نداء للبعيد جماعة أو متوسط البعد، النداء بكلمة ياء نداء للبعيد أو متوسط البعد. طيب، وأي تدل على ليه؟ على التعظيم، والهاء تدل على ليه؟ على التنبيه. يبقى معاك كم حاجة كده؟ يا تدل على النداء للبعيد أو متوسط البعد، أي تدل على الايه؟ على التعظيم، ها تدل على الايه؟ على التنبيه. يا أيها دي خدها قاعدة كده، كل ما تقابل يا أيها هتبقى كده، هتبقى فيها الثلاث حاجات دول، يا تدل على المنادى البعيد أو متوسط البعد، أي تدل على التعظيم، ها تدل على ايه؟ على التنبيه. يا أيها الذين آمنوا، ها يا أيها الرسول، يا أيها النبي، تمام كده. طيب هنا الآية بتنادي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول، يا تدل المنادى البعيد. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم بعيد حتى نهديه الله عز وجل بهذا النداء يا جماعة؟ بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد، عن بعيد عند ربه. يعني بعيد؟ بعيد المنزلة والقدر والشرف، خدت بالك؟ يبقى البعد ده يا جماعة إما أن يكون بعدا للمكانة أو للمكان، بعد مكانة أو بعد إيه؟ مكان، واخد بالك؟ والبعد ده كمان في المكانة إما أن يكون بعدا للرفعة وإما أن يكون بعدا للضعة. يعني ربنا عز وجل قال يا أيها الذين كفروا، مش كده ولا إيه؟ طيب يا تدل على البعد في المنزلة من جهة الضعة، يعني هم بعيدون في الحقارة، ها والضعة والصغار والخزي، يا أيها الذين كفروا. طب وأي ما تدل على التعظيم؟ نعم تدل على التعظيم، هم عظماء في الكفر. انت واخد بالك ازاي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل، قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى هرقل. يا جماعة عظيم الروم، هل ده تعظيم ومدح لهرقل؟ لا، عظيمهم في الكفر، رأس الكفر. فالعظم ممكن يكون عظم في الخير وممكن يكون عظم في الايه؟ في الشر. يبقى لما ربنا يقول يا ايها الذين كفروا، يا نداء للبعيد، فهم بعيدون في الحقاره والمنزله الوضيعه، واي اي في التعظيم انهم عظماء في الكفر، وها للتنبيه فلا اشكال في ذلك. خلاص. طيب يا ايها الرسول، قلنا يا نداء النبي صلى الله عليه وسلم انه بعيد المنزله عند ربه في الرفعه والفضل والشرف والخيرية صلى الله عليه وآله وسلم. وأي تدل على التعظيم، فهو أعظم خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم، وها تدل على التنبيه. طيب هذا النداء يا جماعة خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأنبياء جميعا ناداهم الله بأسمائهم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني، واخد بالك؟ يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، خدت بالك؟ طيب يا إبراهيم أعرض عن هذا. طيب لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يناديه الله باسمه أبدا، لم يقل الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ناداه الله عز وجل إيه؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نقص للأنبياء الآخرين، يعني كل نبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، بل هو خير خلق الله جميعا، ليس تنقيصا من قدر الأنبياء والمرسلين جميعا. خلاص. فربنا عز وجل بينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أيها الرسول، ونداء يا أيها الرسول ورد في القرآن مرتين، مرة هذه الآية التي بين أيدينا، ومرة في الآية تقريبا رقم 60 أو 61 اللي هو بداية الربع السادس من السورة الكريمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واضح يا جماعة؟ طيب يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا ديت بيسموها لا إيه؟ الناهية. ربنا بينهى النبي صلى الله عليه وسلم، بينهى عن إيه؟ عن إنه يحزن من أمر المنافقين، ها؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تمام؟ لا يحزنك، طبعا لا ان هي بتعمل ايه يا جماعه في الفعل المضارع؟ صح، تجزم الفعل المضارع، احسنت، بتجزم الفعل المضارع. فإن لا يحزنك الغلط، بعض الناس يغلط يقول لك لا يحزنك، عمل ايه هو كده؟ رفع الفعل المضارع مع انه يسبقه ايه؟ جازم. ايه الجازم ده؟ لا الناهية. تمام؟ يبقى ايه؟ لا يحزنك. وهنا تظهر أهمية التلقي يا جماعة، ان ما ينفعش الواحد يحفظ القرآن من نفسه، ما ينفعش يحفظه من المصحف، لان لو واحد بيقرأ في المصحف يقولها كده لا يحزنك، مش هياخد باله من الايه؟ مسكون، هو شايف انها تتنطق كده. لكن الحفظ على ايدي المشايخ، التلقي مشافهة، ده مهم جدا عشان يعرف ياخد باله من حتة زي ديت، ويعرف ياخد باله من قوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه، برضو البعض بيقرأ يكتمها بضم الايه؟ بيضم الميم. والأعجمي تسهيل، البعض بيقولها أهاعجمي بالهاء، واخد بالك؟ حاميم الكلام ده، واخد بالك؟ الإشمام اللي موجود في سورة يوسف عليه السلام لا تأمن، ده هيعرفوا ازاي؟ واخد بالك؟ إلى غير ذلك. لا تأخذ القرآن من ايه؟ من مصحفي، ولا العلم من صحفي. تمام يا جماعة؟ طيب، يبقى لابد من ايه؟ من التلقي. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الذين يسارعون في الكفر اللي هم مين؟ المنافقون، اللي هم بيظهروا الإسلام ويفطنوا الايه؟ الكفر. خلاص، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ربنا بين لنا قال من الذين آمنوا ايه؟ بأفواههم ولم تؤمن ايه؟ قلوبهم. يعني ايه؟ اعلنوا الإيمان بألسنتهم، لأفواهنا الألسنة، واخد بالك؟ لأن الألسنة هي اللسان، هو مادة الايه؟ هو آلة الكلام، اللسان هو آلة الكلام. وهذا لا يغني عن بقية أعضاء الايه؟ الفم. احنا عارفين طبعا مخارج الحروف، منها حروف الحلق، ومنها حروف اللسان، ومنها حروف الشفتين، واخد بال حضرتك؟ وحروف اللسان نفسها تشترك مع الأضراس اليمنى واليسرى، تشترك مع الطواحين، بتشترك مع الثنايا، بتشترك مع الحنك الأعلى اللي هو سقف الحنك بنسميه. فبالتالي لا غنى عن بقية الفم في الكلام. عشان كده لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يعني ايه؟ يعني الفم كله مشارك في الايه؟ في الكلام. يعني خدت بالك؟ حتى كلمة آمنا بتلاحظ فيها ايه؟ بتلاحظ الهمزة من الحلق، والميم من الشفتين، والنون من اللسان مع بداية الحنك الأعلى، ماشي كده؟ وآمنا ألف من الجوف. يبقى الكلمة دي يا جماعة استولت على كل مخارج الحروف الرئيسية، واخد بالك؟ استولت على كل مخارج الحروف الرئيسية اللي هي الحلق، اللسان، الشفتين، الجوف. خلاص؟ طيب، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ايه؟ قلوبهم. خلاص؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من ايه؟ من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر داره. وده دليل على ان النطق باللسان دون الاعتقاد القلبي يجوز ان يسمى ايه؟ ايمانا. زي ما جه سورة المنافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بانهم ايه؟ امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم ايه؟ فهم لا يفقهون. فممكن يطلق على النطق باللسان ايمان، ولكن هذا على الندرة، يعني هذا نادر يعني، لكن يحدث كما سمعنا في الآية التي بين ايدينا وفي الحديث المذكور آنفا. واضح يا جماعة؟ طيب، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وايه؟ ولم تؤمن القلوب. من الذي يعلم ذلك يا جماعة؟ الله عز وجل هو المطلع على القلوب وفضحهم. ولذلك في سورة كاملة في القرآن اللي هي سورة ايه؟ التوبة، اسمها ايه سورة التوبة؟ الفاضحة، لأنها فضحت ما في قلوب المنافقين، والمثيرة أنها أثارت عليهم عذاب الله عز وجل وأثارت ما في قلوبهم، والمنقرة اللي نقرت وفتشت وطلعت الأمراض اللي جوا قلوب المنافقين كادت أن تذكر أسماءهم، والمعذبة التي نزلت بعذاب المنافقين، والمشقشقة والمقشقشة، 13 اسم لسورة التوبة، واخد بالك؟ فمن اللي يعرف كده؟ من الذي يعلم ذلك؟ الله عز وجل. ففضحهم الله سبحانه وتعالى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، دي طائفة. الطائفة الثانية ومن الذين هادوا، برضك ما تزعلش من اليهود اللي عمالين يكيدوا للإسلام ويمكروا للإسلام وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مرات، إما مباشرة منهم كما فعل بنو النضير لما أرادوا أن يلقوا الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بجوار الجدار، وإما عن طريق المنافقين لما رتبوا له أن يلقى من فوق جبل في غزوة تبوك. المهم أن حولهم زي السم بتاع الشاه اللي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، خدت بالك؟ ما فتئوا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر إيه؟ من أثر ذلك السم. فجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة والشهادة في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال ما زالت أكلة إيه؟ خيبر تعاودني حتى قطعت إيه؟ أبهري، اللي هو العرق الإيه؟ المتصل بليه بالقلب، خلاص. فأكرمه الله عز وجل بذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. هو كان الكلام ده سنة 7 للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، يعني 8-9-10، 4 سنين تقريبا. فضل عيش ما زالت يعني عملت أثر سم اليهود، سم صعب جدا، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق القطعة التي أكلها، إلا أن الرجل الذي أكل معه صلى الله عليه وسلم مات في الحال. تمام؟ طيب نخلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله ولا إيه؟ طيب جزاكم الله خير. يبقى الطائفة الثانية إيه؟ طائفة من اليهود ومن الذين هادوا، مش كل اليهود، ودي هنخلي بالنا منها نعوزها كمان شوي. ومن الذين هادوا، الاثنين دول اللي هم المنافقون وهذه الطائفة من اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، سماعون الكذب. ايه الفرق بين سامعون وسماعون؟ احسنت، ممتاز. سامع بيسمع وخلاص، لا تدل على القلة ولا على الايه ولا على الكثرة، لكن سماعون، سماع على وزن فعال، ودي احدى صيغ المبالغة الايه الخمس، خلاص. سماعون للكذب، يعني ايه سماعون الكذب؟ كثير السمع للايه للكذب، يتركون آذانهم للكذب، يسمعونه ويستمرئونه ويستوشونه. بعدين سماعون لقوم إيه؟ آخرين لم يأتوا، سماعون لقوم برضو كثير السمع. مين دول يا جماعة السماعون لقوم آخرين؟ المنافقون. سماعون لقوم آخرين اللي هم اليهود، أو سماعون لقوم آخرين طائفة من اليهود، والقوم الآخرين طائفة إيه؟ طائفة أخرى، زي ما هنذكر بعد كده في سبب النزول، إن سماعون اللي هم أهل خيبر، يهود خيبر، سماعون لقوم آخرين اللي هم بنو النضير وبنو قريظة، أو تحديدا بنو قريظة، يعني بنو النضير كانوا قد أخرجوا، كانوا قد أجلوا يعني، فكان بنو قريظة موجودين، فكان يسمعهم كثيرا أهل خيبر. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني ايه من بعد مواضعه؟ يعني الكلام موجود في التوراة، ما تشالش لسه، ما تحرفش، ومع ذلك هم ايه؟ هم لا يعملون به وينكرونه، واخدين بالكم؟ يعني في سورة النساء قوله تعالى يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضعه، وفي اول السورة سورة المائدة برضك يحرفون الكلمة عن مواضعه، مش كده؟ يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه. الفرق بينهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بيشطبوه بيشيلوه من مكانه، لكن من بعد مواضعه يعني الكلم مستقر ومكتوب في التوراة وهم يعلمون أنه ثابت، ومع ذلك لا يعملون به بل وينكرونه. واخبرك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني روحوا اسألوا محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاوبكم بما يوافق هواكم وما تفعلون يبقى خذوا منه الحكم بتاعه. واخد بالك؟ ويكون ذلك حجة لكم عند ربكم يوم القيامة، تقولون إن هذا قاله نبي. واخد بالك؟ وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني لو ما جاب لكمش اللي على كيفكم ما تتنفذوش كلامه، تسمعوش كلامه. خدت بالك؟ ربنا يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني اللي ربنا أراد فتنته يا جماعة انت مش تعرف تعمل له حاجة. خدت بالك؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى ربنا عز وجل لم يرد إرادة كونية قدرية أن يطهر قلوبهم من الإيه؟ من الكفر، سواء بقى قلنا دول المنافقون أو اليهود، لأن المنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الإيه؟ وأبطنوا الكفر. خلاص؟ لهم في الدنيا خزي يخزيهم الله عز وجل في الدنيا في كل المواقف، ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عظيم. خلاص؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآيات دي كلها نزلت بسبب إيه يا جماعة؟ نزلت هذه الآيات بسبب موقف حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر. ها؟ إيه الموقف ده؟ إن زنى يهودي ويهودية من أهل خيبر. خلاص؟ فبالتالي اليهود كانوا قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعملوا ايه؟ كانت القبيلة القوية اذا زنى منها احد كانوا لا يعاقبون، القبيلة الضعيفة اذا زنى منها احد اقاموا عليه الحد، رجموه، اللي هو المحصن المتزوج يعني اللي سبق له الزواج والمعاشرة ولو مرة واحدة في الحلال. خلاص؟ فطبعا لما وقع في ذلك رجل من أقرباء الملوك فأرادوا أن لما وقع في ذلك أقصد حد من القبيلة الضعيفة أو الفقراء يعني أرادوا أن يرجموه، فقالوا لا حتى ترجموا صاحبكم. يبقى وقع في الموضوع ده واحد من أقارب الملوك فلم يرجموه. واخد بالك؟ وقع في نفس الامر واحد من الفقراء فعايزين يجيبوه يرجموه ينفذوا حكم الله. خلاص؟ فقالوا لا حتى ترجموا صاحبكم. فكادت ان تقوم الحرب بينهم، فاصطلحوا على ايه يا جماعه؟ على التحميم والفضح. ماشي؟ فكانوا يعملوا ايه؟ ياتون بالزاني والزانيه، كل واحد يركب الاحمر ووجهه للخلف ويسودون وجوههم، يجيبوا زي هباب او اي حاجه تسود الوجوه كده ويطلون وجوههم بالايه؟ بالسواد، ويلفوا بهم في الايه؟ في البلد فضحا فضحا لهم. وكان هو ده كده اللي مشوا عليه، مع ان ده مش موجود فين؟ ما هوش موجود في التوراه. طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زنى رجل وامرأة من اليهود فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا تعالوا نشوف الرجل ده لو حكم بالتحميم والفضح يبقى خلاص هيبقى حجة لنا عند الله ونقول حكم به نبي من أنبياء الله. طيب وإن حكم بالرجم فلا إيه؟ فلا تتبعوا. واخد بالك؟ طيب هنا طبعا يا جماعة الموقف صعب، لأن في كلتا الحالتين فيه مذمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو حكم بالتحميم والكلام ده هيبقى غير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يفعل ذلك. طيب ولو حكم بالرجم مش هياخده بكلامه، هيشنعوا عليه حقوق الإنسان وإزاي الإنسان يرجم وإزاي وإزاي وإزاي، وتطلع بقى وسائل الإعلام اليهودية إيه تشنع بالإيه بالمسلمين، تشنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحكاية مش ناقصة، التشنيع شغال على آخره من يومها خلاص. فالله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فجمل النبي صلى الله عليه وسلم بقى عاوزين احكم بنا يا محمد، يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه إلى مدراس اليهود. مدراس اليهود ده البيت اللي هم بيجتمعوا فيه علماءهم، واللي بيتدارسوا فيه العلم، بيتدارسوا فيه التوراة. ففي روايات مختلفة جت في المسألة دي، بعض الروايات بتقول أنشدكم بالذي نجى بالذي فلق البحر لموسى ونجى بني إسرائيل من الغرق، ونجاهم من فرعون وأنزل عليهم المن والسلوى، أن تخبروني عن حكم التوراة في هذا. فكانوا اثنين من العلماء، علماء اليهود قاعدين، فقال أحدهما للآخر والله ما نشدت قبل ذلك بمثل هذه المناشدة. يعني المناشدة هنا ايه صعبة جدا، ما ينفعش نكذبه. فقالوا نجد فيها الرجم، نجد فيها الرجم. دي رواية. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوني بالتوراة، هاتوا التوراة خلاص. طيب وأتوني بأعلمكم أو باثنين من علمائكم على روايتين. فأتوه بشاب قالوا إنه أعلمهم يقال له ابن صورية، وكان أعور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فنشر التوراة، نشر التوراة فردها كده، لأن كانوا بيلفوها على عمود خشب كده، بدل ما بيبقى زي المجلد بتاعنا كده، لا ده ملفوفة على عمود خشب زي بتاعة المناديل كده، زي بكرة المناديل، واخد بالك؟ فنشروها وبدأ يقرأ بقى ابن صورية ده، وراح حاطط ايده فين؟ على آية الرجم. فين في التوراة يا جماعة كل ده؟ فمن اللي جالس بقى؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان أعلم علماء اليهود قبل أن يسلم، وعارفين طبعا قصته مش كده؟ المهم طبعا قال لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مره أن يرفع يده. في رواية قال له ابن سلام مباشرة رضي الله عنه ارفع يدك. قال فإذا آية الرجم تلوح، يعني ايه تظهر كل شافها، ها؟ فقال هي هو الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأكونن أول من أحيا الحكم بكتاب الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين بالحجارة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكنت مع من رجمهما، وكان الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. يعني هما الاثنين محطوطين كده في حفرة وبيترجموا، وهو عمال ايه يفاديها بنفسه، بس هتفاديها لحد امتى؟ ما انت هتموت ولا هتموت برضه، بس اهو والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. السبب النزول ده موجود بروايات كثيرة في كتب كثيرة، منها صحيح مسلم، وإن اختلفت في زيادة ونقصان. فنزلت بقى الآيات دي كلها بتتكلم عن الموضوع ده، موضوع اليهود، تحكم اليهود للايه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سبب آخر ذكره المفسرون، ذكره الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى من المفسرين برواية ضعيفة، لكن تلك الرواية الضعيفة لها شواهد بروايات أخرى جعلتها قوية، رفعتها من الضعف إلى الايه إلى الحسن، وبالتالي حسنها الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تبارك وتعالى. القصة الجيدة خاصة القصة اللي فاتت عرفنا انها صحيحة مش كده؟ احنا نتكلم عن القصة الجاية دي تخريجها ايه؟ ان هي موجودة في كتاب ابن جرير تفسير ابن جرير بسند ضعيف، ولكن كثرة الروايات رفعتها من الضعف الى الحسن كما حسنها الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تبارك وتعالى. ايه القصة دي يا جماعة؟ القصة دي ان كان في الجاهلية قبيلتين يهوديتين، بنو النضير وبنو قريظة، مش هم طبعا القبائل الوحيدة، ده كان في بني قينقاع وفي يهود خيبر وكده ماشي. فطبعا ايه كانت منهما قبيلة عزيزة اللي هي قبيلة بني النضير، وقبيلة ذليلة اللي هم قبيلة ايه بني قريظة. فكانوا يعملوا ايه؟ كانوا اذا قتل نضيري قرظيا يبقى يعملوا ايه بنو النضير؟ يدفعوا الدية، مفيش قصاص، يدفعوا الدية لبني قريظة 50 وسقا من الايه من التمر. خلاص. طيب اذا كان العكس، يعني اذا قتل قرظي نضيريا، ها طبعا بنو النضير قبيلة قوية، يبقى يعملوا ايه بنو قريظة؟ يدفعون 100 وسق مئة وسق لمين؟ لبني النضير. يعني دية القرظي على النصف من دية ايه النضيري. واضح كده يا جماعة؟ دية القرظي اللي هي القبيلة الذليلة على النصف من دية ايه من دية النضيري اللي هي القبيلة العزيزة. فضلوا على الوضع ده حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. خلاص. فبالتالي حصل ان واحد من بني قريظة قتل واحد من بني النضير، فبنو النضير ارسلوا اليهم ان ارسلوا الينا 100 وسق. مشينا على النظام ايه القديم. طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النظام اتغير، صارتا ذليلتين. خلاص بقى لا تقول لي عزيزة وذليلة، لا عزيزة وجليلين، ولا تقول لي حاجة، هم خلاص صارتا ذليلتين، قبيلتين خلاص انضويتا تحت حكم الإسلام. فبالتالي خلاص بقى لما القتل القرظي النضيري، بنو النضير بعتوا لهم قالوا لهم عاوزين 100 وسق. قالوا ما سمعنا بهذا، ها نحن قوم أبونا واحد وديننا واحد وبلدنا واحد، فكيف يكون أحدنا على النصف دية أحدنا على النصف من دية الايه الآخر؟ والله ما كنا نعطيكم هذا إلا ضيما منكم وفرقا، أما وقد جاء محمد فلن نعطيكم. يعني احنا أصلنا واحد وديننا واحد ها وبلدنا واحد، شمعنا بقى يبقى واحد فينا ديته على النصف من دية الآخر؟ لا مش دفعي، يتاخدوا 50 وسق يتاخدوا ساكتين. خلاص. كادت أن تدب الحرب بينهما، وبالتالي قالوا نتحاكم إلى محمد. طب هتتحاكم محمد وبعدين هتعملوا ايه؟ قالوا والله إن قال بالدية أعطيناكم الدية، وإن قال بالقصاص فلا نقبل ايه حكمه، إن آتاكم هذا ايه فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فنزلت هذه الايه الآيات التي نسمعها. طيب هنا ده سبب النزول. احنا كده ذكرنا كم سبب للنزول الآيات؟ 2، اللي هي قصة الرجم وقصة القتل، مش كده؟ يا ترى أيتهما تعد سببا للنزول؟ طبعا جمهور المفسرين على أن قصة الرجم هي سبب النزول. خلاص. طيب وقصة القتل ادعى البعض أو قال البعض من المفسرين أيضا أن هي دي سبب ايه النزول. خلاص. يبقى أصبح معاه فريقين، فريق بيقول أن قصة الرجم هي سبب النزول، وفريق بيقول ان قصة القتل هي سبب النزول. طيب في فريق ثالث قال لا، سبب النزول القصتين، سبب النزول القصتين. طب ازاي القصتين؟ هل هم حدثوا في زمان واحد ولا في زمانين مختلفين؟ اكيد في زمانين مختلفين، حتى ولو كان بينهما ايه تقارب يسير يعني. خلاص، فقالوا اما ان الآية نزلت مرتين، مرة لقصة الرجم ونزلت مرة تانية لقصة القتل. دول مين بقى؟ الذين يرون تعدد ليه؟ تعدد نزول الآية أو السورة، زي سورة الكوثر قالوا أنها نزلت مرتين، مرة في مكة للرد على العصر بن وائل، ومرة في المدينة للرد على المنافقين. الذين لا يرون تعدد النزول وإن السورة أو الآية بتنزل مرة واحدة بس تنزلش مرة تانية، قالوا لا، إن نزلت القصة، نزلت الآيات أقصد لقصة الرجل، وبالتالي انطبقت وانسحبت على إيه؟ على قصة إيه؟ القتل. وبيأيدوا بيجعلوا هذا تأييدا للقاعدة العامة اللي احنا عاوزين نحفظها وما ننساهاش، اللي هي يا جماعة ايه القاعدة العامة دي؟ العبرة، احسنت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني عاوزين يقولهم ان الايات دي نزلت عشان قصة الرجل، ولما تكررت قصة القتل انسحبت عليها هذه الايه الايات. زي قصة زي زي زي موضوع الايه الظهارة يا جماعة، ايات الظهار نزلت اساسا في مين؟ قولة بنت ايه ثعلبة، او قولة بنت حكيم على روايتين، واوس بن الصامت زوجها رضي الله عنهما. طيب وبعدين تكرر الحدث ده من مين؟ من سالم بن صخر البياضي مع زوجته، ظاهر منها، فبالتالي انسحب عليه ايه نفس الحكم، وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. زي بالضبط ايات اللعان مثلا نزلت في شأن مين؟ شأن هلال بن أمية رضي الله عنه، وبعدين لما وقعت القصة وتكررت مع عمير العجلاني نفذ نفس حكم اللعان عليه هو وزوجته. يبقى دي أدلة بيستدلوا بها على أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام؟ يبقى آدي الآيات دي كلها وما بعدها أنزلت لهذين السببين معا، أو لأحدهما والآخر إيه؟ والآخر تبع لذلك. طيب ربنا عز وجل قال فإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هنا زي ما سمعنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، عرفنا الفرق بينهم بقى واتضحت بقى دلوقتي، لأن لما يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني كانوا بيشطبوا الكلام الآيات من التوراة ويغيروها أو يحطوا مكانها، أو إنما من بعد مواضعه يعني الآية بتاعت الردم كانت لسه موجودة في التوراة، وتقريبا والله أعلم لا زالت موجودة إلى الآن آية الرجم، خلاص موجودة ومستقرة في التوراة، وهم اللي دروها بإيديهم ها، وبعدين يحرفونها من بعد مواضع، رغم انها موجوده في التوراه الا انهم لا يعملون ايه؟ لا يعملون بها. يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. فهمت طبعا كده الايه؟ ان اوتيتم هذا يعني ايه، وان لم تؤتوه يعني ايه؟ واضح؟ سواء كان في قصه الرجم او قصه ايه؟ القتل. ها؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اللي ربنا اراد فتنته في دينه إرادة قدرية كونية، وطبعا ليست إرادة شرعية تكليفية، إن الله عز وجل لا يحب الشر ولا يحب الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، يعني يرضى الشكر لكم. خلاص. طيب ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا الله، دي حاجة صعبة جدا يا جماعة، والله يا جماعة حق لكل واحد منا أن يخاف على قلبه، يخشى أن يكون ممن أراد الله فتنته، ويخشى أن يكون ممن أراد الله ألا يطهر قلوبهم. ده بسبب يعني يرجع إلى طيب النفس وخبثها. النفس الطيبة العامرة بالإيمان، والنفس الخبيثة التي تأتيها كل الآيات ومع ذلك تزداد خبثا على إيه؟ على خبثها. أنا هقول لكم آية تركزوا فيها وما تنسوهاش طول عمركم. الآية دي في سورة التوبة. الله عز وجل يقول إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الناس اللي ضلت دي كلها، كل من ضل وأراد الله إضلاله قدرا وكونا لا شرعا ولا تكليفا، كل هؤلاء الذين ضلوا لم يضلوا هكذا، بل بين لهم الله عز وجل الهدى من الضلال ووضحه لهم في مواقف متعددة، لكنهم لما أصروا على الضلال زادهم الله ضلالا، كما قال الله عز وجل قل من كان في الضلالة إيه فليمدد له الرحمن مدة، وبعدها ربنا قال إيه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واخد بالك؟ فالإنسان يا جماعة لما يجد طريق الهدى أمامه واضحا ويهتدي ويبقى كويس كده ويلتزم بالدين، ربنا عز وجل يعمل له إيه؟ يزوده إيمان ويزوده هدى. لكن لما يشوف الإنسان طريق الهدى ويشوف الخير ده كله وتبان له الآيات الكونية والقدرية والشرعية وكل ده يبان، ومع ذلك يصر على الضلال، ربنا يعمل فيه إيه؟ يزودوا ضلال على ضلال، وفي قلوبهم مرض إيه؟ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. هم بيكذبوا أو يكذبون، يعني يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ وصل الشيء؟ ها؟ تمام. يبقى كده يا جماعة إيه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. كل ما يعملوا حاجة للإسلام تعود عليهم بالخزي، ومع ما ينتظرهم من العذاب العظيم في الآخرة. فلنخف على قلوبنا يا عباد الله. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار فيما شرح، سمعون للكذب أي كثير السمع للكذب، سمعون لقوم آخرين اللي هم المنافقون بيسمعوا لليهود أو بنو أو يهود خيبر بيسمعوا البني قريظة، وده بيبين لنا من إمتى بتخدم الأجندات الخارجية عبر المنافقين لأعداء الإسلام. وما كان اليهود في شيء إلا كان معهم المنافقون في نفس الشيء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.